بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: أقسام الناسخ. قال مكي ابن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: الناسخ من القرآن على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الناسخ فرضا، نسخ ما كان فرضا صوبوها، اكتب نسخ ما كنا فرضا صوبوها، نسخ ما كان، صواب ما كان فرضا. ولا يجوز فعل المنسوخ، الحكم المنسوخ لا يجوز فعله، هذا هو القسم الأول، نسخ فرضا والناسخ فرض والمنسوخ لا يجوز فعله، نحو قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذا كان فرضا، هذا هو المنسوخ. فرض الله فيها حبس الزانية حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا، ثم جعل السبيل بالحدود في سورة النور بقوله: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكان الأول فرضا فنسخه فرض آخر، هذا واضح الآن، فرض ينسخ فرضا، ولا يجوز فعل الأول المنسوخ، تحبس الزانية حتى تموت هذا لا يجوز، وكلاهما متلو مدني، واضح هذا القسم الأول. الثاني، القسم الثاني، أن يكون الناسخ فرضا نسخ فرضا ونحن مخيرون في فعل الأول وتركه، وكلاهما متلو، يعني كلاهما قرآن، وذلك نحو قوله تعالى: إيكم منكم، سقطت إن ضيفوها، إيكم منكم، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000. ففرض الله على الواحد المؤمن ألا ينهزم لعشرة من المشركين، لا ينسحب إذا قابل عشرة، ثم نسخ ذلك بقوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ففرض على الواحد المؤمن ألا ينهزم الاثنين من المشركين، فنسخ فرض فرضا وكلاهما متلو، ولو وقف الواحد لعشرة من المشركين فأكثر جاز، لجاز لو قال: أنا سهل أصابر 10 من المشركين أو 20 أو 15 أصابرهم وقاتلهم، جماعة ذهبوا يجاهدون يقاتلون 100 قابلوا 1000 قابلوا 2000 قابلوا أكثر أقل، قالوا: نحن نصبر، نقول لكم ذلك، لأن هذا ليس معنى أنه منسوخ أنه لا يجوز، لا، إنما هذا من باب التخفيف، نسخه الله عز وجل وخفف عن هذه الأمة. فنحن مخيرون بين فعل المنسوخ وتركه. ومن هذا أيضا فرض صوم شهر رمضان، نسخ ما كان قد فرض علينا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال عطاء وغيره: كان جل ذكره قد كتب على من كان قبلنا صيام 3 أيام من كل شهر، وكتبه علينا بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم نسقه بفرض صوم شهر رمضان: ونحن مخيرون في صيام 3 أيام من كل شهر أو تركه. صار صيام 3 أيام بعد الفريضة مستحبا، ليس واجبا. وفي هذا اختلاف سنذكره، وقد قيل إن الله جل ذكره فرض علينا صوم يوم عاشورا كما فرضه على من كان قبلنا، ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضان، ونحن مخيرون في صوم يوم عاشورا أو تركه، وصومه أفضل، وكذلك صيام 3 أيام أفضل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر الناس بصوم يوم عاشورا فرضا وحتما، ثم نسخه فرض صوم رمضان، وهذا ثابت صحيح. وإنما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأن شريعة موسى كانت كذلك، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع شريعة من كان قبله من الأنبياء حتى يحدث الله من الشريعة ما شاء. وفي هذا اختلاف بين العلماء. الثالث، أن يكون الناسخ أمرا بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضا من غير بدل، ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل، وذلك كنسخ الله جل ذكره قيام الليل، وقد كان فرضا، كان قيام الليل فرضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأيام في مكة سنة كاملة، صاموا قاموا سنة كاملة، ثم خفف الله عز وجل فصار قيام الليل مستحب. الناسخ إيش؟ الناسخ ليس بشيء، يعني ليس إلى بدل، ما قال بدل القيام اقرأوا كذا وكذا من القرآن أو صوموا كذا أو تصدقوا بكذا، لا، فنسخه الله عز وجل على غير بدل، وهذا المنسوخ صار مستحبا، وذلك كنسخ الله جل ذكره قيام الليل وقد كان فرضا، فنسخه بالأمر بالترك تخفيفا ورفقا بعبادة، ونحن مخيرون في قيام الليل وتركه، وفعله أفضل وأشرف وأعظم أجرا، وقد قيل إنه بقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقوله نافلة لك يرد هذا القول أنه كان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإجماع على أن لا فرض إلا خمس صلوات. وعن ابن عباس نافلة لك فرضا عليك قال فرض الله ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد قيل إن هذا فرض نسخه ندب وهو قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا ندب نسخ فرضا، لكن المقصود أنه صلوا ما تيسروا قرأوا ما تيسروا، ليس النسخ لا بدل. ومنه قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا، فهذا نسخ ما كان فرضا على ما كان قبلنا من ترك الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام بعد النوم، وقد كان فرضه الله تعالى علينا فرضه الله تعالى ذكره علينا بقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذا صيام الأولين، فخفف الله ذلك عن المسلمين ونسخه وأباح الوطأ والأكل والشرب بعد النوم إلى طلوع الفجر، نام أو بقي مستيقظا يجوز له الأكل والشرب والوطأ، ونحن مخيرون في فعل ذلك بعد النوم أو تركه. وقد زاد قوما في أقسام النسخ قسما رابعا، وهو أن يكون الناسخ فرضا نسخ ما كان ندبا غير فرض، كالقتال كان ندبا ثم صار فرضا، وسنذكر كل هذا في موضعه بأشبع من هذا وأبين إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. هذا تقسيم جيد من مكي رحمه الله تعالى، وليس مشهورا في كتب الأصول وكتب علوم القرآن وكتب الناسخ والمنسوخ، لكنه كلام جيد. النسخ قد يكون نسخا إلى بدل أو إلى غير بدل، وقد ينسخ فرضا وقد ينسخ ندبا، وقد يكون يجب علينا ترك ذلك المنسوخ، وقد يكون جائز أن نفعله جائز أن نتركه. إلى هنا بارك الله فيك. سبحانك وتعالى.